ليله ليله. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء، دي ناخدها من إن بقى؟ وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة ميلة. وإن كان ابن الجزر يقول المختار المذهب الثاني، ولكننا قرأنا على شيوخنا بالمذهبين، فليله دي قولا واحدا. أما مثلا زي نظرة نعمت ليه نظرة ونظره وجهين كما قال الإمام الشاطبي. نعم. ليلة ثم اتخذتم العجل، مادة اتخذ الذال الساكنة في التاء، أدغمها جميع القراء إلا حفص عن عاصم، وإلا ابن كثير، وإلا رويس عن يعقوب. أدغم جميع القراء كلمة اتخذتم واتخذنا دي كلها. نعم. قرأها جميع القراء بالإدغام هكذا: لئن اتخذت إلها غيري ثم اتخذتم العجل من بعده، وهكذا. نعم. قرأها الجميع بالإدغام باستثناء ابن كثير، ابن كثير وحفص عن وحفص عاصم، عن عاصم ورويس عن يعقوب، ورويس عن يعقوب. نعم. هناك بيقول بقى يا سيدي اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغفلا، أدي العين لحفص عاصم والدال لابن كثير رضي الله عنه. نعم. معانا بقى عاوزين الدرة بالنسبة لرويس، أخذت طولو، عاوزين الطاء بس لرويس. نعم. إن هو يظهر إيه باب اتخذ كله طولو، الطاء رمز لرويس، مثل من ما مثل حفص عاصم ومثل الإمام ابن كثير. نعم. واضح؟ نعم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم. واضح فضيلة الشيخ جميع الأحكام هنا، ونريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نستمع إلى قراءة ابن كثير. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ.